وجداد كيل بعير. كان يوسف عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من يريد الطعام وإن دفع الثمن من ذلك الحفاظ على المصلحة العامة لا يعطي الرجل أكثر من حبل واحد، لكل رجل حبل من الطعام فقط لأجل أن تعم ولا يجعل الرجل يأخذ الأحمال الكثيرة وربما ضر في الناس. نفد ما عند يوسف أولا ثم ربما أغلى السعر أو تحكم بالناس فيما يحتاجون إليه واحتكر الطعام الذي يريده الناس. فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هذا السعر عاما للناس كلهم وكل يعطيه بقدر حاجته فقط، لا يعطيه للتجارة. وهكذا إذا كان من المصلحة العامة الحفاظ على الأموال وبيعها على الناس على قدر حاجتهم ومنع من أراد الاستثمار بالشيء الكثير ليحتكره على الناس منعه من ذلك، فهذا من السياسة الشرعية التي ينبغي للوالي عند الحاجة إلى ذلك أن يقدر ما يباع على كل فرد. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير سهل ميسور لا مشقة فيه. هذا الوالي الذي ولاه الله على مصر يعطي الناس بطيب خاطر وبثمن معقول، ونحن بصفة خاصة رد علينا الثمن، فلا يليق بنا أن نتوقف ولا نذهب إليه. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال الأب يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لن أرسل معكم أخاكم شقيق يوسف إلا إن أعطيتموني العهد والميثاق بأن لا تخونوا وأن تحافظوا عليه ولا أعذركم نحوه إلا في حالة واحدة، إن أحيط بكم كلكم عن آخركم. وأما ما دام بقي منكم باق فلا أعذركم نحو أخيكم. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، تردوه إلي إلا في حالة واحدة إذا أحيط بكم. والإحاطة بمعنى العموم يعني عمكم البلاء جميعا. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أعطوه العهد والميثاق فقال الله جل وعلا الوكيل على ذلك، فوض أمره إلى الله. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يأخذ بالاحتياطات اللازمة ويتكل على الله جل وعلا، لا يكتفي بهذه العهود والمواثيق أو الكتابة أو الالتزام وإنما يأخذ بكل ما يمكن أن يحتاط به، ومع ذلك يعتمد على الله، فهو مأمور بالأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا. فالاعتماد على الأسباب وحدها نقص في توحيد المرء، والاعتماد على الله بدون الأخذ بالأسباب هذا تقصير، وقد يكون جهل. هل يجوز للمرء أن يقول أنا لا أتزوج إن كان الله قد قسم لي ولدا فسيأتيني وأنا في بيتي، أو يخرجه الله من ظهري؟ لا، يقول هذا جهل. أو يقول أنا لا أتخذ وظيفة ولا عمل ورزقي يسوقه الله إلي، أقول كما قال عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. طيب، الرجل تزوج هل يلزم أن يأتيه الولد بالأخذ بالسبب يأتي الولد؟ لا. كم من الرجال تزوجوا ما جاءهم أولاد، فعلوا الأسباب ما أفادت الأسباب وحدها، ما نفعت. فعلى المؤمن أن يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا في أن يكون السبب موصلا لما أراد. وكما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كما يرزق الطير، تحتاج إلى توكل واعتماد على الله. يرزق الطير، هل تبقى في أوكارها الطير ويأتيها الرزق في أوكارها؟ لا، تغدو خماصا وتروح بطانا. تبدو بمعنى تأخذ بالأسباب، تذهب، ما تبقى في جحرها وفي عشها. لا، لكن إذا ما أراد الله شيئا، لو ركب المرء ليل نهار ما حصل شيء، إذا ما أراد الله له. يعمل بعض الرجال عملا بسيطا ويقول رزقه موسع فيه، وآخر يعمل ليل نهار ورزقه ضيق، لأن هذا كله بإرادة الله جل وعلا. فحديث الرسول يأمر بفعل الأسباب مع الاتكال على الله. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته قال أعقلها يا رسول الله واتكل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتركها واتكل على الله لا تضيع. قال لا، اعقلها واتكل، خذ بالأسباب واتكل على الله. وهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. اتكالي على الله جل وعلا في أن ترجعوا بأخيكم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات الكريمة في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم لما رجعوا من يوسف رجع إخوته منه في المرة الأولى طلب منهم أن يأتوه بأخيه الشقيق بنيامين، بأخيهم من أبيهم، وهم لم يعرفوا بأنه يوسف، وأقنعوا أباهم بأنه لا بد أن يذهبوا بأخيهم معهم في الرحلة القادمة، وإن لم يذهبوا به فقد توعدهم ملك مصر بأنه لن يعطيهم من الميرة شيئا. فاقتنع أبوهم يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ووافق على أن يذهب معهم أخوهم، فذهبوا 11، العشرة الأشقة، وبنيامين شقيق يوسف. وفي هذه المرة خاف عليهم والدهم العين بأن يصابوا بعين، لأنهم كانوا ذوي هيئة وجمال في المظهر، فخشي إن رؤوا جميعا وعرفوا أنهم أبناء رجل واحد أن يصابوا بالعين، فوصاهم بهذه الوصية التي عبر الله جل وعلا عنها بقوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. إذا وصلتم إلى مصر فلا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. أكد رغبته في أن تكون الأبواب التي يدخلون منها عديدة، ولا يدخلوا من باب واحد أو من بابين، قال وادخلوا من أبواب متفرقة. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن كل ما أراده الله جل وعلا كائن، وأن الإنسان بحرصه لا يرد من قدر الله شيئا، ولكنه أراد أن يوصيهم بهذه الوصية ويأخذ بالأسباب التي هي الحذر من أن يصابوا بعين، واتكل على الله جل وعلا في سلامتهم. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني متعددة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. هذه وصية أوصيكم بها، ووصيتي لا تغني عنكم من شيء إن أراد الله جل وعلا غير ذلك. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، أي وحده. وكلمة إن وإلا بمعنى ما وإلا، هذه أداة حصر، أي الحكم لله جل وعلا وحده لا شريك له في حكمه، فهو المتصرف في الكون كيفما شاء وأراد جل وعلا، فهي وصية منه لهم بالحذر، وإخبار بأن حذرهم لن ينجيهم من قدر الله. إن الحكم إلا لله عليه توكلت، أي أنا متوكل على الله جل وعلا. وتقديم الحصر وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، قال عليه توكلت ولم يقل توكلت عليه، فكلمة عليه توكلت أبلغ، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني هو الذي يستحق أن يتوكل عليه جل وعلا، ومن توكل على الله كفى. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سمعوا وأطاعوا لوصية أبيهم، فدخلوا من حيث أمرهم، يعني دخلوا من أبواب متفرقة ولم يدخلوا من باب واحد ولا من بابين، وإنما تفرقوا في الدخول من أبواب مصر. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هم أطاعوا أبوهم ووصيته هذه لا تغني عنهم شيئا أراده الله جل وعلا، تأكيد لما سبق، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها من حرصه عليه الصلاة والسلام على بنيه، وصاهم بهذه الوصية أحب أن يبديها لهم، وهي في نفسه فأظهرها لهم ليأخذوا بها، وهو موقن بأنها لا ترد من قدر الله شيئا. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولكن العين لا تؤثر بذاتها وإنما بإرادة الله جل وعلا. وقد أصيب بعض الصحابة بالعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن العين حق، وورد أنها لتورث الجمل القدر والرجل القبر، يعني قد توصل إلى الهلاك وقد توصل إلى العيب بكسر يد أو رجل أو ضرر في عين أو في سمع أو في عقل أو فيما أراده الله جل وعلا. فالعين بحد ذاتها لا تؤثر، وإنما هي تكون سبب لما أراده الله جل وعلا. وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه، ثناء على يعقوب عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب علم وهو نبي عليه الصلاة والسلام، يوحي الله إليه بما شاء. وإنه لذو علم يعني صاحب علم لما علمناه، يعني علمه ليس بالفراسة واقتسمه من الآدميين، وإنما هو لما علمه الله جل وعلا، فكل العلم مستمد من الله جل وعلا. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الكثير من الناس لا يعلمون، والكثير من الناس يجهلون الحق والصواب، والقليل من وفقه الله جل وعلا هو الذي يعلم ويدرك. وفي ختام هذه الآية كختام آيات كثيرة من القرآن دليل على أن الأكثرية على الضلال وأن القلة على الحق، وأنه لا ينبغي للمرء أن يغتر بالكثرة فيقول كل الناس على هذه الطريقة، لأن الأكثر غالبا على الضلال والقلة على الحق، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تبتعث بما كانوا يعملون بما يحصل. ولعله ولعل بنيامين طلب من يوسف أن يبقيه عنده، فقال له إنه لا يستطيع أن يبقيه عنده إلا بحيلة وبعمل قد يسيء في الظاهر إلى بنيامين بأن ينسب إليه أمر من الأمور. فكأن بنيامين قال له: اعمل ما تراه وأنا أصبر على ذلك في سبيل أنني أبقى معك. فلما رأى منه الرغبة في البقاء عنده وأظهر له بأنه لن يتأثر مما يتخذ نحو ذلك وسيصبر، دله الله جل وعلا، دل يوسف على الطريقة والحيلة التي يستطيع بها أن يأخذ أخاه عنده بدون تسلط وجبروت، بدون أن يأخذه بالقوة، وإنما يأخذه بإقرار من إخوانه واعتراف. قال الله جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أرشد الله جل وعلا يوسف عليه السلام على الحيلة التي يستبقي بها أخاه عنده. فلما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم ما يريدون وكمل لهم وانصرفوا، قبل أن ينصرفوا وضع يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في الحمل المختص بأخيه الشقيق بنيامين. وهذه السقاية قيل هي ما يستقى يشرب به الماء ويكال به الطعام، وهو من ذهب مرصع بالياقوت لا قيمة، شيء مثمن، أو هو ما يكال به الطعام. وضعه يوسف عليه السلام بنفسه في الحمل المختص بأخيه بنيامين وتركهم يخرجون. فلما ذهبوا ومضوا إلى مكان غير بعيد أذن مؤذن. المؤذن هو من ينادي بأعلى صوته، من المؤذن من ينادي بأعلى صوته، ينادي لأمر ما. فأذن مؤذن يعني نادى مناد بأعلى صوته قائلا أيتها العير إنكم لسارقون. وهذا المؤذن غير يوسف عليه السلام، يوسف الذي وضع السقاية والمؤذن غيره. لما التفتوا ما وجدوا الصواع، نادى المنادي بأعلى صوته أيها الجماعة أيها العير، الإبل المحملة مع أصحابها، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا، من الذي قال ذلك؟ إخوة يوسف وهم منصرفون، لكن لما سمعوا النداء أقبلوا، فهذا إظهار للبراءة. إذا ناديت شخصا وهرب أو أسرع في المشي فهذا فيه مجال للتهمة والاتهام، لكن إذا ناديته فأقبل إليك مقبلا هذا فيه إظهار للبراءة. لأن لو كان عندنا شيء ولو كنا أخذنا شيئا ما أقبلنا وإنما هربنا. قالوا أقبلوا عليهم يعني اتجهوا إلى المنادي راجعين إليه. ماذا تفقدون؟ ما قالوا ماذا سرقنا، لأنهم ما استساغوا أن ينسبوا السرقة إلى أنفسهم. قالوا ماذا تفقدون، ما الذي ضاع لكم؟ هذا الشيء الذي فقدتموه فقد من بين أيديكم ولم نسرقه. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. صواع الملك الذي عبر عنه في الآية الأولى بالسقاية، ومن هذا قال بعض العلماء إنه الذي يستقى به يعني يشرب به الماء ويكال به الطعام، لأنه ذكره في الآية الأولى سقاية وذكره في الآية الثانية صواع. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الذي فقدناه صواع الملك. وقبل أن نفتشكم ونبحث عنه نجعل لمن جاء به حمل بعير، ويقول المنادي أو غيره وأنا بذلك زعيم بمعنى كفيل، وهذا فيه الجعالة. تقول من رد لي بعيري الهارق فله كذا وكذا دراهم، هذه تسمى جعالة. من رد البعير استحق هذا المبلغ الذي ذكرته. وربما الجاعل لا يطمئن إلى جعالته فيلزم أن يوجد معه كفيل يكفل بتسليم هذه الجعالة التي جعلت لمن عمل عملا ما. ولمن جاء به حمل بعير، من أعطانا إياه ورده إلينا قبل التفتيش وقبل البحث عنه سنعطيه مقابل ذلك حمل بعير من الطعام. يقول وأنا به زعيم أي كفيل له بهذا بأنه سيستلمه وافيا غير منقوص. ماذا قال إخوة يوسف لما اتهموا بالسرقة وجعل لهم مراقب يراقبهم في رده وتسليمه للمنادي بدون تفتيش؟ قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. ليست هذه أول مرة تعرفوننا، عرفتمونا من قبل وعرفتم حسن معاملتنا وعرفتم صدقنا، وحينما رددتم علينا بضاعتنا رجعنا من بلادنا لإعادتها. فنعيد لكم الشيء من مكان بعيد ونسرق بين أيديكم؟ قالوا: تالله لقد علمتم، وهذا أبلغ. ما قالوا: تالله ما سرقنا، قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. تعلمون عنا وتعرفوننا أننا لم نجئ لنفسد في الأرض، والسرقة فساد في الأرض، والمعصية فساد في الأرض، كما قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام لربهم جل وعلا لما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. فأي معصية تقع في الأرض فهي فساد فيها، لأن الأرض خلقها الله جل وعلا للعبادة، ليعبد عليها لا ليعصى. قالوا: تالله وتالله أتى هذه من حروف القسم، لكنها في الغالب لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. تالله فهي حرف من حروف القسم، مثل قولك: والله وبالله وتالله. ما جئنا لنفسد في الأرض، ثم أكدوا رد ما اتهموا به فقالوا: وما كنا سارقين. ما جئنا من أجل الفساد، ولم نسرق شيئا، وما كنا سارقين. وسارقين اسم كان أو خبرها، بل خبرها، واسمها الضمير في كنا، وما كنا سارقين. قالوا: من الذي قال ذلك؟ المنادي ومن معه. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين ووجدت السرقة معكم؟ وهذه الحيلة التي ألهم الله جل وعلا يوسف عليه السلام ليحتال لأخذ أخيه عنده. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. أي شخص منا تجدون الصواع عنده فخذوه، اشتركوه، هو رقيق لكم. وهذا في شريعة يعقوب عليه السلام، السارق يسترقه المسروق منه. وأما السارق في دين الملك ملك مصر، فكان الضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين، يضاعف عليه تضاعف عليه قيمة المسروق. إذا سرق ما قيمته 100 ألزم بدفع 200 وضرب. وأما في شريعة يعقوب عليه السلام فمن سرق أخذ وجعل رقيقا للمسروق منه. ولهذا قال المنادي لإخوة يوسف: فما جزاؤه؟ ماذا يكون جزاء من سرق منكم صواع الملك؟ قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو نفسه يؤخذ ويسرق مقابل سرقته. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. السارق ظالم لأنه ظلم صاحب المسروق، مالك المسروق ظلم لأخذ ماله. والنبي والله جل وعلا حرم أموال بعضنا على بعض إلا بطريق مشروع كالهبة أو صدقة أو الشراء بثمن. كذلك نجزي الظالمين، أي من ظلم فسرق في شريعتنا أنه يكون رقيقا للمسروق منه. الآن ما رد الصواع ونفوا أن يكون معهم وأكدوا ذلك واعترفوا وقرروا ما يلزم للسارق بأن يسترقى، وطلب منهم أن يردوه إن كان معهم مقابل حمل بعير، فهم لجزمهم وظنهم بأنهم لم يسرقوا ما فتشوا في أوعيتهم ولا نظروا فيها. بقي الآن موضوع التفتيش لهذه الأحمال، فعند من يطلع الصواع؟ قال الله جل وعلا: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. فتشهم واحدا واحدا وجعل أخاه آخرهم فاستخرجها من وعاء أخيه. ولو فتش أخاه أولا ووجدها فيه لربما قيل إن المفتش عالم، هو الذي وضع هذا الشيء في هذا المكان، أو ربما أنه أخفاه بيديه ووضعه فيه ثم أخرجه وقال وجدته هنا. فبدأ يفتشهم واحدا واحدا حتى استكمل العشرة كلهم، ثم فتش وعاء بنيامين فخرج الصواع منها، ثم استخرجها من وعاء أخيه. يقول الله: كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. هذه المكيدة الله جل وعلا أرشد يوسف عليه السلام إليها، فلا يليق بامرئ عاقل أن يقول أخطأ يوسف في هذا الفعل أو لما فعل ذلك. هذا كله بإيحاء من الله جل وعلا وبتدبير لحكمة يريدها الله جل وعلا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. لو رجعوا إلى شريعتهم في بلدهم مصر، ما كان جزاء السارق أن يؤخذ، ولكنه استقر إخوانه أولا بأن يؤاخذهم بما في شريعتهم هم. فلما أقروا واعترفوا بأن السارق يؤخذ برمته بحث عن المسروق فوجده في رحل أخيه فاستخرجها، فحينئذ استحق أن يأخذ أخاه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كل هذا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، فأخذه بهذا الحكم. يقول الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء. فمن شاء الله جل وعلا رفعته رفعه، ومن شاء جل وعلا خذلانه خذله. فلا رافع لما خذل الله جل وعلا، ولا خاذل لمن رفعه الله جل وعلا. والله جل وعلا يرفع الذين آمنوا بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كل صاحب علم من الآدميين فوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم الكامل إلى الله جل وعلا. وفوق كل ذي علم عليم. لا يمكن أن يكون المخلوق أحاط بالعلم كاملا، وإنما أحاط بشيء وغيره أحاط بأكثر منه وغيره أحاط بأكثر منه وهكذا. ولا يمكن أن يحيط مخلوق بالعلم الكامل، وإنما الذي أحاط به كاملا هو الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.